لو طول فيها الحياة الآن كيف سجاتي إذا كيف يجد من الآخر. ولكن بالنسبة لمن أمر الله هذا الباب هو القادر على الأرض يزكيه من الصلاة نتكلم عن سجاتك من الأداء قطع لديك الزكاة على الأمر الظاهر والقول الصحيح. إذا ما قلنا بالتفصيل أن الزكاة تسقط مطلقا. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالة مثلا يمسح الصدور كذلك يعني من تسد بها أيضا أنتم إلا الأخرى مثلا يمسح الصدور إنما ترجع إلى الأدلة إلى الأدلة التفصيلية الأخرى لأن الأدلة أبواب بعضها إلى بعض في الحلول الإمكان. اشترى ارضا في السكنه ثم ما عجبه الموقف، قال اريد ان ابيعها واشتري بقيمتها ارضا في موقع اخر. هذه ما عليها زكاة ابدا، هذه ما عليها زكاة ابدا، سواء بيعت او لم تباع ما لم تكن تاتيها منطقه. ولكن اذا خفض الباب وحال عليها الباب تاتيها الباب، لان هذه الارض ما وعدت بالتجاره انما وعدت بالبيع. كذلك ما عنده يريد بيعها للتخلص منها، كذلك ما عنده ارض يعدها للتخلص منها. ثم اريد هذا الارض ولا اريد ان اضيعها اتخلص منها، واريد قيمتها انه تاجر فيه والا زوجي اولادي ولا اشتري به بيتا اخر او اشتري به سياره او غيره، هذه لا تكاد فيها. ولو كان علي عده اعوام لان ما وعدت بالتجاره، لا زكاة الا فيما وعدت التجاره، هذه سبب الخروج. وهي عروض تجاره، فرق بين ما عنده البيع وبين ما عنده التجاره، ولا يبيع، مع ان هذا اللي اصبح الان هو مذهب احمد، ان هذا كثير من الناس لا يفرق بينهم، فيجب ان نفرق بين ما عنده البيع وبين ما عنده التجاره. وعلم ذكرت سابقا في مساله اراضي معده للتجاره ومعده للبيع، يتضح الفرق بينهما. ولكثير من اموال المسلمين اليوم ما عليها زكاه. الامر الاول الارض المشترى للتجاره يبيع ويشتري بالاراضي، هل بمجرد ان يملكها يبيعها ويعملها الارض؟ وفي هذه الصوره لما عنده مال او سته اشهر واشترى بالمال ارضا للتجاره بعد سته اشهر يزكي، لان الارض تابعه للمال لانه قد عد للتجاره. هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه ان يقول اشترى ارضا بالسكنه، فهذه لا زكاه فيها بالاجماع. الحالة الثالثة أن يكون قد اشترى أرضا لتحفظ ماله، عنده مال كثير في البنك يقول اشتري أرضا لتحفظ ماله، لا أريد التجارة بالأرض، أنا ما أريد التجارة بالأرض، وإنما أريد عوضا عن أن يربح البنك من أمواله وتاجر في أمواله أشتري به في ذلك أرضا تحفظ المال وتسلم من آفات البنوك أو ربا البنوك أو ذلك. هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. القسم الرابع أن يشتري أرضا يريدها لزمن الغنم، لا يريد بيعها الآن ولا التكسب منها الآن، لأن موقع الأرض لا يساعد على البيع ولا على التكسب. يقول هذه الأرض لها مستقبل، يعني يريد أن يبيعها في المستقبل، وإنما هذا الموقع له أرباع مستقبلية، من أين يسوي فيها؟ فلا يشتري الارض ليبيع في المستقبل، وهذا الصواب انه لا زكاة فيها. وانه اذا باعها يزكيها لعام واحد فقط، وانه اذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. نعم. يبكي علينا بالسليل، بالسليل لكن يقصد ما أنا علي أن يكون أربع لك كل أربع، لك كل أربع، لأن الدين هذا ليس حاجة، ليس حاجة. وهذا كلام بالضبط غير قادر على قبضه، يعني سنوات أقطع قبضه، لأن قد أقرضته إلى المدة ثلاث سنوات. فذاك الآخر يزكيه بعد ما يقصمه في السنة الأولى فقط التي عليه السنة الأولى التي يزكيه سيسددها، ألا ما عنده دين أصلا في السنة ولا على دين السنة الثانية، إنما عنده دين السنة الثالثة أو السنة الأولى والثانية ذات وجوبا. عز الله ومن ترك الحرام والظلم أحلى مما يستحب أو يعرض لبيعه ربط السيارات ونواتي وهو في قطع البيار والسيئات والتنسيق وغير ما تمثل مصانع البيع والتعلقات التي تباع في معرض المعروفات وآت الأشياء كلها وما يشاهد وما يريد الإنسان العبء فيه ببيعه تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاب الوحال عليها. إذا كان عنده شيء في الحوض مثل صاحب المطعم أيضا، صاحب المطعم إذا حال الحوض على المطعم معلوم أن آلات الطبخ والقدور والغاز وما شابه ذلك لا زكاة فيها، لكن ما عنده من الأطعمة وما عنده من المبيعات يضع ينصبها الوقت إلى ما لا يزكي كل ما عنده. تجب الزكاة فيها إذا بلغ انتصارا وحال عليها الحرب، وإن كان صاحب أن شراها بنقد أو بعرض أو بعرض آخر فحولها حول هذا النقد أو العرض الذي اشتريت به. لقوله صلى الله عليه وسلم لشعب: أعلمكم أن الله فرض عليه صدقة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتؤد على فقرائهم. متفق عليه. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها في جملة. أولا، ما هو الأدلة الصحيحة؟ ما هو الأدلة الصحيحة الصريحة في زكاة عرف التجارة؟ إنما أدلة عامة فقط. أدلة عامة فقط. وهذا هو السر في كوننا دائما نغطي الجانب الكامل على جانب الفقير في عرف التجارة، بخلاف الأمور المجمع عليها كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. ثانيا، ما في إجماع في المسألة، خالف في ذلك ابن عباس، وخالف في ذلك طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المجمعين. صواب العبارة أن نقول ذهب الجمهور، صواب العبارة أن نقول ذهب الجمهور، ولا إجماع في المسألة، والخلاف مكروه. وقد ذكر خلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وأشار إلى قول العلماء ورجح القول بوجوب الزكاة في العروض. ثالثا، زكاة العروض تلحق بزكاة الأموال قياسا. رابعا، صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر، صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر، رواه الشافعي وغيره بسند صحيح. ولا زكاة فيها حتى تنوي التجارة وبين التجارة. حتى تنوي التجارة، أما لو البيع اختلف الحكم، ينبغي التفصل للفرق بين التجارة وبين البيع. لأن بعض الناس قد تكون عليه أشياء وعندها يبيعها يقول أن تجب الزكاة فيها وتنهك الزكاة، هي أشياء مستحقات ولا يجب. الفرق بين ما عدت للبيع وبين ما عدت للتجارة. ولو كان عندك أراضي تساوي مليار، أقول لي مليار، إذا تخلص منها هل عليها الحول؟ ما عليها الزكاة حتى تعد للتجارة. شخص اللي عنده أراضي لو تساوي 1000 مليار، قال كل أولاده قال ما عنده تجارة، ما يريد تجارة، ما عليها الزكاة. لابد يعد للتجارة. لا فرق بين الأشياء الثمينة والكبيرة والأشياء الرخيصة، إذا الحكم واحد. المال يجب زكاة في اشكال الزكاة. المال متفق عليه، انت عند ما تحل عليه حجتك في الاشكال، المال والذهب والفضه هذا لا اشكال فيه، تحل عليه حجتك فيها وجوبا، سواء تبيع فيها وتشتري مخزنه او غير ذلك، تزكيها وجوبا مطلقا. اما الخلاف ما فصلناه الان في مساله زكاة تدخل فيها خلاف ذكرناه الان، اما مع ذلك فلا تعرف. نعم. الارض تعد مال التجاره يا راضي تقصد لا تقصد تجارة ولا لا؟ يقول عندك لا تجارة على راضي تتبع المال حكم المال. يقول المال قال علينا 3 أشهر باقي كم زكاة؟ 4 أشهر. وسويت الأراضي للتجارة بعد ما خلصت زكاة الدنيا لا تابع لي المال. وهو آخر اشترى فرارا من الزكاة، اشترى فرارا من الزكاة، يضع فرارا من الزكاة. بمعنى عنده مليون ريال تاجر في الاراضي يبيعها يشتري حال الموت كما عنده من المال ومن الاراضي، لان الاراضي لم تسمح الا بهذا المال ويزكي الجميع. نعم نوع البدايه في التجاره. عفو الله عنك، عفو الله عنك، ومن جار الزكاه ومن جار الزكاه فيها وفي العسر قياسا على الذهب والفضه، وهذا كله لا خلاف في بين اهل العلم. وقد احنا وصف القران جار ابن عباس كلام السلف ان هذا قياس حتى الناس. عفو الله عنك، وفيه في بقايا عنده حولا ان يبيع العرب بعرب اخر او بذهب او فضه او ما يقول الله بعض الاوراق النقديه، فإن ما باعه به يوقد يأكل الحكمة ويحسب الحول من وقت بدء حول العرب الأول، ومن وقت أيضا العكس وقت وجد المال المرصود لذلك. وذلك لو عنده مال حال عليه أن تحكم جاره نقل عن مكان جار واحد واشترى عرضا لسنة خلاص سقط عن الزكاة ولا زكاة عليه. لو باعها بعد أسبوع دون تحايل قدر الله جاء جاب قال له ما ينفق له بيعها، ثم باعها بمليون ريال يبدا من البيع حول جديده سقطت عن الزكاه، لكن ما قصر التحايل، لكن لم وصل التحايل معامله من اقيم الفصل. عفى الله عنك، ولو طلب المال كان يكون عنده نقود، كان يكون عنده نقود فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضا ثانيا، ثم يبيعه بعرض اخر، ثم يشتري به اسهم بدلا، ثم يبيعها وهكذا. فان الحول يبدا بالوقت بدء حول النقود التي عنده اول نقد، وهذا يكون عند اصحاب المحلات لا سواء ومقالات ومصانع ومزارع الاموات والاغاني والكتاب في التسمين وغيرها ونحوها، لان العرض والنقد أقصدهما واحد وهو التجارة. قال رحمه الله ثم يقول